أبو سفيان العالمي. حصريا على موقع مارادونا.com. يلي انت غاوي الأسى اسلك لوجه الله، اللي مش في سكتك غرق في شر وتاه، بطلت راس البشر وتقسي خلق الله، اللي انت هتحوشه وقت الحساب تلقاه. بتحب تتمنظر وتهن وتتكبر، مصلحتي وملاوة طالع بميت منظر، الصح أسهل لك والظلم هيقل لك، اللي رماك عالشر صدقني بغلة، في الخلق اللي طايح وعالشمال رايح غامض ومش واضح، إنسان مالكش جديد في القلة أسطورة شخصية مشهورة، وقت اللزوم صورة وملكش في التقدير، دي دنيا مش غابة والقسوة بتعذب، يا ابن العيد الأسهل دي دنيا متسابة، على ايه بتتقايم وفي الغلط عايم، فاكر الغلط ميزة حافظ ومش فاهم، الشمال رايح غامض ومش واضح، إنسان مالكش جديد في القلة أسطورة شخصية مشهورة، وقت اللزوم صورة ومالكش في التقدير، حصريا على موقع مارادونا. شخصية مشهورة.